أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى أخواتنا مستمعات، تقول السائلة أم إبراهيم عين عين من السعودية. أختنا تسأل وتقول: ما حكم فرد الشعر أي تحويل شعر الرأس من الخشن إلى الناعم بكريمات أو خلطات لأجل الزينة والراحة عند تسريح الشعر، علما بأن الشعر يرجع إلى خلقته بعد نموه وخروج الشعر الأصلي؟ هل يجوز استخدامه أم أنه يعتبر من تغيير خلق الله؟ وهناك نوع منه يعمل على تسويد الشعر، ما حكم استخدام هذا النوع ولا سيما إذا كان الشعر أسودا بطبيعته؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: كثرت المواد التي تعرض من أجل استعمالها أو من أجل استعمال النساء لها بالنظر إلى شعر رؤوسهن، وهذه المواد تحتاج إلى نظر من جهة مواد تركيبها. هل هذه المواد نجسة أم أنها طاهرة؟ وهل هذه المواد يوجد فيها عناصر محرمة أم أنها مباحة؟ ومن جهتي أن هذه المواد هل تمنع وصول الماء إلى الشعر في حالة الطهارة من النفاس ومن الحيض ومن الجنابة، وكذلك لمسح الرأس في حالة الوضوء للصلاة أو لقراءة القرآن، يعني لما تشرع له الطهارة من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر. كل هذه أمور أنا لا أعرف عنها شيئا، وعلى هذا الأساس لا أتمكن من الإجابة إلا على أساس أن هذه المواد طاهرة مباحة لا تمنع. نعود إلى رسالة باعثها المستمع المهدي كمون من سجن في إيطاليا، يقول: أنا في السجن وأرغب في أن أحفظ القرآن الكريم، فما هي الوسائل التي تعينني على ترسيخ حفظي، وخصوصا أنني لا أستطيع أن أستمع لأحد المقرئين في السجن كما لا يخفاكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الشخص عندما تكون عنده نية لحفظ القرآن فهذا من توفيق الله جل وعلا له، فإن حفظ القرآن نعمة عظيمة من نعم الله جل وعلا، وفيه طريقة بإمكان الشخص أن يتبعها وتسهل عليه حفظ القرآن.

الشخص قبل إنفاق المال بأنه لا ينفقه إلا وهو يريد محمدة الناس، ويتبادلون الأحاديث فيما بينهم أن هذا رجل جزاه الله خيرا ينفق أمواله، فهو ينفق من أجل أن يقال إنه منفق، فهذا هو المذموم. أما إذا كانت النية قبل الإنفاق يريد بهذا الإنفاق وجه الله ثم عرض له شيء من الوساوس، فإن هذه من نزغات الشيطان، فعليه أن يستعيذ بالله ولا تمنعه هذه من الإنفاق، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عبد الله أبو وفا من ليبيا يقول: هناك شخص كان جاهلا يفعل بعض المعاصي ثم تاب إلى الله ثم قال: والله إني أعاهدك ألا أفعل هذا الفعل، ثم فعل نفس الفعل ثم تاب توبة نصوحا، فماذا يلزمه حول هذه أو حول هذا اليمين؟ هل عليه كفارة؟ الجواب: تلزمه الكفارة لقوله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة إذا أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، هذا هو الواجب في حقه، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. وصول الماء: فإذا كانت طاهرة مباحة لا تمنع وصول الماء فلا مانع من استعمالها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أيضا أم إبراهيم عين عين من السعودية، فتقول: عند انقطاع دم الحيض لا ينقطع مرة واحدة، فقد ينقطع قبل الظهر فأغتسل وأصلي الظهر، ثم يرجع مرة أخرى قبل العصر فأترك الصلاة، ولكنه يعود فينقطع فأغتسل قبل المغرب وأقضي العصر، وهكذا. وقد يصل عدد مرات الاغتسال إلى 5 مرات بدون أن أعرف هل حصل طهر أم لا، علما بأنه لا يكون دائما على لون واحد. وسؤالي: هل أستمر وأغتسل عند كل فرض أم أترك الصلاة وأقضيها؟ وقد قرأت لأحد العلماء أن الطهر لا يتحقق إلا بظهور القصة البيضاء، فإن كانت لا تظهر إلا بعد انقطاع الدم ب4 أيام أو أكثر، فهل أترك الصلاة حتى تطهر؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: أولا، علامة الطهر من الحيض تكون بحصول نشاف عند المرأة في آخر مدة العادة، وهذه العلامة توجد عند صنف من النساء، والمرأة تعرف هذه العلامة من نفسها وكذلك من نسائها، من عمات وخالات وأم وكذلك جداتها، وإذا كان لها أخوات أكبر منها فيمكن أن تعرف ذلك أيضا منهن. وإذا كانت المرأة على هذه الصفة وحصل النشاف فإنها تغتسل، وما حصل بعد ذلك من صفرة أو كدرة فإنها لا أثر لها، وهذا بخلاف الصفرة والكدرة التي تكون قبل النشاف فإنها معتبرة من الحيض. هذه علامة. والعلامة الثانية عند قسم آخر من النساء هي ظهور أو نزول القصة البيضاء، والقصف البيضاء ماء أبيض ينزل في نهاية العادة كما حصل من دم أو صفرة أو كدرة قبل نزول الماء الأبيض فإن هذا تابع للعادة. أما ما يحصل من صفرة أو كدرة بعد الماء بعد نزول الماء الأبيض فإن هذه الصفرة وهذه الكدرة لا تعتبر من الحيض. هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن دم الحيض له ثلاث صفات. الصفة الأولى أنه يميل إلى السواد، والثانية أنه ثخين، والثالثة أن رائحته كريهة، وأن دم الاستحاضة له ثلاث صفات: يميل إلى الحمرة وليست له رائحة وخفيف. فتجد أن صفات دم الاستحاضة مخالفة لصفات دم الحيض. فعلى المرأة أن تتأكد من نفسها بالنظر إلى ما ينزل من الدم إن توفرت فيه صفات الاستحاضة فإنها تعتبره استحاضة، وإن توفرت صفات دم الحيض اعتبرته حيضا، إلا بالنظر إلى المرأة إذا كانت مستحاضة وكانت استحاضتها دائمة فإنها تجلس من الشهر بعدد أيام العادة وبعد ذلك تتطهر ولا يضرها بعد ذلك نزول الدم لأنه معتبر بعد هذه المدة دم استحاضة، لكنها تتوضأ لكل صلاة. هذا من جهة. وتستثر بمعنى أنها تسد المخرج بقطنة عند الوضوء وتتوضأ وتصلي، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل عن حكم لبس العروس للفستان الأبيض المنقوص بدون قصد تقليد الغرب، وإنما ساد في عادات مجتمعها كما تقول أن تلبس العروس الأبيض المنقوص. ما حكم المنقوص غير الأبيض بالنسبة للعروس؟ وما حكم وضع المكياج دون قصد لتقليد الغرب وإنما للزينة فقط؟ جزاكم الله خير. الجواب: المرأة تتقيد في العادات الإسلامية بدلا من التقيد في عادات الكافرات من اليهوديات والنصرانيات والمجوسيات وسائر المشركات، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع رمزت لاسمها بالحروف راء قاف ألف تقول: هل إذا تأخرت عن صوم رمضان لجهلي في ذلك لمدة الحيض، ولما علمت بالحكم بالاستماع إلى برنامج نور على الدرب بأن صوم الأيام مع الكفارة بكل يوم، فإذا كان لا يوجد عندي أن أعطي كفارة، هل علي أن أصوم الأيام؟ ولما يرزقني الله سوف أقوم بتقديم الكفارة لأنني أخاف أن أموت ولم أقضها. جزاكم الله خيرا. الجواب: تقضين الأيام التي عرضت لك فيها عادة الحيض، وتبقى الكفارة في ذمتك حسب الاستطاعة، لعموم قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل إذا أخذت فلوس من أحد أقاربي وليس من محارمي هل علي إثم؟ وذلك لأنني لا يوجد عندي مصاريف الدراسة، وذلك لم أطلب أي شيء منه وإنما هو الذي أعطاني إياها، هل علي إثم أم لا؟ أم يجب علي ردها؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إعطاء المال وسيلة من الوسائل، ومن القواعد المقررة أن الوسائل لها حكم الغايات. فإذا كان هذا الشخص يدفع هذه النقود صدقة لوجه الله جل وعلا يريد ثوابها عند الله جل وعلا فلا مانع من قبولها، لأن الغاية مشروعة فتكون الوسيلة تابعة لها. أما إذا كان يريد من دفع هذا المال الحصول على جلب مفسدة له بسبب هذا المال، أو على تفويت مصلحة من جهة من يدفع له المال، فهذه غاية ليست بمشروعة، وبالتالي لا تقبل هذه المرأة المال، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله لها قضية في صفحة ونصف، ملخص هذه القضية أنه عقد عليها شاب للزواج بطبيعة الحال، ولكنه مضى 5 أعوام ولم يكمل الزواج ولم يعطها مصاريف، وبدأ يسمع أقوال الناس ويخضع لها، وترجو من فضيلتكم التوجيه، ما هو الحل في هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: هذه المسألة هي من المسائل التي يرجع فيها إلى المحاكم الشرعية من جهة المطالبة بتنفيذ الزواج أو حل عقدة النكاح، ومن جهة المطالبة بالنفقة خلال هذه المدة إذا كان الامتناع منه وقد حبسها هذه المدة. ومن ناحية المطالبة بما تستحقه من المهر، لأنها ذكرت أنه عقد عليها، ومن جهة ما حصل من كلام إذا كان هو قد تكلم في عرض هذه البنت التي خطبها. فهذه أمور 4 تحل من جهة الحاكم الشرعي بحضور الطرفين أو من ينوب عن كل واحد منهما، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من إريتريا رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم واو فاء، يقول: عمري 35 سنة وقد درست القرآن الكريم وعرفت طريق العبادة منذ النشأة، ولكن انحرفت عن الدرب لأسباب فكرية وعقائدية لفترة تزيد عن 15 سنة، والآن الحمد لله قد تبت، ولي 1 سنة بعد التوبة، وأحمد الله على ذلك، إذ أني أقوم بالفرائض وبعض الواجبات، ولكن أرى أنني مقصر، ماذا علي فعله؟ وهل من قضاء؟ ولظروف عملي لا أتمكن من قراءة القرآن الكريم ولا الاستماع إلى الوعظ والإرشاد كثيرا. جزاكم الله خيرا. الجواب: أولا عليك أن تشكر الله جل وعلا الذي فتح على قلبك وردك عن طريق الهدى عن طريق الضلال إلى طريق الهدى. ثانيا يجب عليك أن تتوب إلى الله جل وعلا مما حصل منك من ترك واجب أو فعل محرم، وإذا كانت التوبة من حقوق بني آدم وكنت قد أخذت حقا ماليا لأحد فإنك ترده عليه، وإذا كنت قد انتهكت عرضا من الأعراض فإنك تستبيح صاحبه، وإذا كانت الاستباحة أو رد المال يترتب عليهما ضرر أكثر من المصلحة أو ضرر يساوي المصلحة فإنك تتصدق بالمال على نية صاحبه وتدعو لمن حصل عليه منك ضرر في أرضه، تدعو له وتتصدق عنه. ثالثا عليك أن تحافظ على الفرائض في أوقاتها ومع الجماعة، وتحرص على الرواتب قبل الظهر 4 ركعات وبعدها 4 ركعات وبعد المغرب 2 ركعات وبعد العشاء 2 ركعات وقبل الفجر 2 ركعات، وتحافظ أيضا على صلاة الضحى وأقلها 2 ركعات ولا حد لأكثرها، وتحافظ على صلاة الليل بحسب استطاعتك من جهة المقدار ومن جهة الكيفية. وقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة وفي بعض الليالي يصلي 13 ركعة. وعليك أيضا أن تحافظ على تلاوة القرآن ولكن يكون في حدود استطاعتك، فإذا كان في استطاعتك أن تختم القرآن في شهر أو في 10 أيام أو في 7 أيام فعلى حسب استطاعتك، لكنك لا تنقطع عن تلاوته. وعليك أيضا أن تكثر من ذكر الله ومن الاستغفار ومن التسبيح والتهليل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. والشخص قد يغفل عن والشخص قد يترك الاستغفار ظنا منه أنه لم يفعل شيئا من الذنوب التي يستغفر منها، وهذا غرور في الشخص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا المستمع: والدي لا يهتم بالصلاة، فهو يؤديها بسرعة بمفرده ولا يصليها كثيرا في المسجد خاصة في أوقات العمل، وهو مزارع والأمور في يده، ولكي أرشده لا يبالي بكلامي، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، ماذا علي وماذا علي أيضا أن أفعل؟ وجهوني جزاكم الله خيرا، ولا سيما وأنني أخاف من غضبه. الجواب: يقول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فأنت بإمكانك أن تصلي مع جماعة المسلمين، وبعدما تنتهي من جماعة المسلمين تأتي إليه، وإذا كان لا يذهب إلى المسجد يمتنع من الذهاب إلى المسجد فإنك تصلي به، تكون إماما له، تصلي به الصلاة في وقتها. وبإمكانك أيضا أن تضيف إلى ذلك الإتيان بأشرطة مسجلة فيها قرآن وفيها أحاديث، وتفتحها تجعله يسمعها في أوقات فراغه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما الحكم في صلاة الفرد مع جماعة لا يهتمون بالنظافة ولا يقبلون الوعظ والإرشاد، ويدعون بأن لهم طريقة ويجب أن يحترمها كل مصلي؟ وجهونا، جزاكم الله خيرا. الجواب: لم يبين السائل ما هي الأمور التي يسلكها هؤلاء وتكون تطبيقا للطريقة التي يذكرونها. فإن الشخص عندما يسلك طريقا قد يكون هذا الطريق مشروعا وقد يكون ممنوعا، فالعمل لا يكون مقبولا عند الله إلا إذا اشتمل على الإخلاص والمتابعة. الإخلاص يكون العمل خالصا لله جل وعلا، والمتابعة يكون موافقا لشرع الله جل وعلا. وعندما يسلك الشخص طريقا خاليا من هذين الأمرين، أو يسلك طريقا فيه إخلاص ولكنه خال من المتابعة، أو فيه متابعة ولكنه خال من الإخلاص، فإن عمله يكون مردودا عليه. وبالتالي ينبغي أن تتنبه بالطريقة التي يسلكها هؤلاء، فإذا كانت الطريقة منحرفة فإنك لا تصلي معهم بل تصلي بمفردك، وفي إمكانك أن تدعوهم للطريق السليم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الجو بارد جدا في منطقتنا، وإذا ما أردت الاغتسال فجرا فإن ذلك يشق علي، هل يجوز التيمم والحال ماذا فيه؟ الجواب: يمكن تسخين الماء بوسيلة من وسائل التسخين، وبإمكانك أيضا أن تغتسل قبل أن تنام، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى المستمعات رمزت لاسمها بالحروف عين وذال وباء وحاء، تقول عن نفسها: إنني فتاة أبلغ من العمر 23 عاما وما زلت عازبة بسبب والدي، وأنا أرغب الزواج وأرغب الزوجة ذي الأخلاق الحسنة وأن يكون متدينا، ولكن والدي يريد رجلا ذا مال وأنا أرفض هذا، والسبب أن صاحب الأخلاق الفاضلة قد لا يعطي مهرا كثيرا، فما هو توجيهكم لحالي هذا؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: لا يجوز للرجل أن يمتنع من تزويج ابنته على شخص مرضي في دينه وأمانته بسبب قلة المهر، بل يريد أن يأتي شخص له مال ولا ينظر في صلاحيته من جهة أمانته ودينه. هذا العمل يكون خيانة للأمانة التي ائتمنه الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالله سبحانه وتعالى قال في موضع آخر أيضا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فكل جزئية من جزئيات الشرع وكل أصل من أصول الشرع داخل في هذه الأمانة، وكل شخص يكون مؤتمنا بحسب ما كلفه الله جل وعلا من جهة الفعل ومن جهة الترك، ومن ذلك أمانة تزويد موليات الشخص. عليه أن يتقي الله جل وعلا وأن ينصح لهن ولا ينظر إلى مصلحة نفسه. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.